بسم الله. فعندما نسأل عن نصاب المعدن، ما هو نصاب عبد الله؟ نعم، فيه خلاف. الحنفية يرون إلى أن الزكاة في قليله وكثيره وليس له نصاب معين، فما خرج من المعادن فيه زكاة سواء كان قليلا أو كثيرا تجب الزكاة فيه، لأنهم عاملوا أو لأنهم نعم قالوا هو ليس من باب الزكاة، قصد ليس من باب الزكاة حتى يعتبر فيه النصاب، قصد ليس من باب الأموال الزكوية المعلومة حتى يعتبر فيه النصاب، بل القليل الكثير إذا أخرجه الشخص من الأرض فيه زكاة. والقول الثاني قول جمهور أهل العلم، ما هو؟ نعم أحسنت، أنه لا بد من النصاب فيه، فإذا بلغ نصابا وجبت الزكاة فيه. هل يشترط فيه الحول المعدن؟ هل يشترط فيه دوران الحول؟ لا يشترط باتفاق أهل العلم إلا ما يروى عن الشافعي، لكن له قول مع العلماء أن الحول لا يشترط اتفاق من أهل العلم، متى ما استخرج الشخص المعدن فمن حينه أو في الحال يخرج زكاته ولا ينتظر به حولا. وتصحفت علينا لفظة صحح إن شاء الله، فأشبه الغنيمة ليس القيمة، أشبه الغنيمة، ويفرق بين الركاز والمعدن بما ذكره صاحب المغني، حيث قال إن المعدن مفارق للركاز من حيث أن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة. الصواب أشبه الغنيمة، قد وقع في نفسي لكن ما استطعت ان اجزم به حتى ارجع الى هذا، والسياق يدل على هذا. فاشبه الغنيمه، تصوب الذي كتب القيمه يصوب، اشبه الغنيمه. فما هو المقدار الواجب في زكاه المعدن؟ تفضل. نعم احسنت، فيه خلاف بين اهل العلم، فابو حنيفه يرى ان الواجب فيه الخمس، وأكثر أهل العلم يرون أن الواجب فيه ربع العشر، فهو كالأموال الزكوية المعلومة فيها ربع العشر، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهناك أقوال أخرى لبعض الجمهور، لكن هذا هو الذي ذكر، هو المشهور أن في زكاة المعدن المستخرج من الأرض ربع العشر كالأموال الزكوية. وأما أبو حنيفة فهو يعامله معاملة الفيء، فيرى أن فيه الخمس ويصرف في مصالح المسلمين العامة، وسيأتي مصرفه إن شاء الله اليوم كلام على المسألة التي ستذكر. أخذنا أمس مسألتين تتعلق بالمعدن، وتقدم معنا أن المعدن أنواع ثلاثة، منه ما هو جامد ينصهر ويدوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والرصاص والرصاص، ومنه ما هو جامد لا ينصهر بما ذكر، جامد لا ينصهر بالنار ولا يدوب بالنار، وتقدم ذكر أنواعه، ومنه الجص وغير ذلك، حجارة أيضا الكريمة التي هي معلومة، اللؤلؤ كذلك أيضا على ما يذكر، أو الجواهر التي تذكر فيه بعضها ربما لا ينصهر، ومنه ما هو سائل كالبترول والقار والغاز وغير ذلك، هذه سائلة. والثلاثة الأنواع مختلف فيها ما هو الذي فيه الزكاة من المعادن، ومذهب الحنابلة هو الأقرب، جميع المعادن فيها الزكاة المستخرجة من الأرض ما لم تستخرجها الدولة، فإذا استخرجها الدولة فليس فيها الزكاة لأنه ليس لها مالك معين. وأما ما استخرجه الإنسان الذي هو حفر لأجل نفسه وبحث لأجل نفسه، أو جماعة من الناس بحثوا عن بعض المعادن لأجل أنفسهم، فإذا وجدوا معدنا يزكوه، أي معدن وجدوه يزكوه على مذهب الحنابلة. وقد سمعت أقوال بعض المعاصرين بأن المعدن ليس فيه زكاة لعدم الدليل، ما فيه نص على أن المعدن فيه زكاة، هذا قول لبعض المعاصرين. طيب، مسألة مصرف زكاة المعدن، مصرف زكاة المعدن، اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور المالكي أو الشافعي على الأصح، والحنابلة إلى أن مصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة، وهي الأصناف الثمانية. ذهب الجمهور المالكية والشافعية على الأصح والحنابلة إلى أن مصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة، وهي الأصناف الثمانية، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين حديث الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار. والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ففرق بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أن الركاز ليس بمعدن من جهة الاسم، وأنهما مختلفان في المعنى، فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في المعدن، المعدن ما قيد بخمس ولا شيء، وإنما قيد ذلك بالركاز، فدل على أن المعدن زكاته كالأموال الزكوية وسائر الأموال الزكوية الأخرى، وربع العشر، ومصرفه هذا هو، ومصرفه ما ذكر من مصارف سائر الأموال الزكوية، وهذا استنباط جيد. وهكذا استدلوا بحديث أبي سعيد، قال: بعث علي بن أبي طالب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة، في أديم مقروض، أي في جلد مدبوغ بالقرض، جعلها بين شرطتين، هذا التفسير جعله بين شرطتين، لم تحصل من ترابها، أي لم يخلص من تخلص من ترابها، أي لا زالت مختلطة بترابها، لم تميز بعد، بين شرطتين، فقسمها بين أربعة، هذا يدل على أن الصخرة جت من الأرض وأنها معدن. وانظر قسمه في من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يدل على أنه يعامل معاملة الأموال الزكوية، ويصرف الأصناف الثمانية، ولا يعامل معاملة الفيء. فقسمها بين أربعة نفر: عيينة بن عيينة ابن بدر والأقرع بن حابس، عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخير، وزيد الخير. وذكر رابعا وهو علقمة ابن علاث ابن علاثة، وذكر رابعا وهو علقمة ابن علاثة. ووجه الدلالة أنه دفعها إلى المؤلفة قلوبهم، ووجه الدلالة أنه دفعها إلى المؤلفة قلوبهم، وحقهم في الزكاة لا في الخمس، وحقهم في الزكاة لا في الخمس. فحقهم في الزكاة لا في الخمس، فتعين أن يكون الواجب ربع العشر، فتعين أن يكون الواجب ربع العشر. ويكون مصرفها مصرف سائر الأموال الزكوية، ويكون مصرفها مصرف سائر الأموال الزكوية. ثانيا أنه حق واجب، أنه حق واجب في المستفاد من الأرض، أنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الثمار والزروع. إذن تصرف إلى من سمعته، وفيها ربع العشر. ثانيا أنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الثمار والزروع. ثالثا أنه حق يحرم، ثالثا أنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى، أنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى، فكان زكاة كالواجب في الأثمان، فكان زكاة، وأما الخمس فلذي القربى من أصناف، فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له، فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له، فإنه لا يعطيها ذوي القربى، وإنما تكون لغيرهم. وذهب الحنفية إلى وجوب الخمس في المعدن، وذهب الحنفية إلى وجوب الخمس في المعدن بناء على أنه في، بناء على أنه في، وعليه فيصرف في مصالح المسلمين عامة، وعليه فيصرف في مصالح المسلمين عامة، يعني ليس مصرفه مصرف سائر الأموال، سائر الأموال الزكوية، فيعطى الفقراء المساكين إلى آخر الآية: إنما الصدقات الفقراء والمساكين عاملين عليها إلى آخره، وإنما تصرف كما يصرف الفي، والواجب فيها الخمس ومصرفها مصرف الفي. وهذا القول مرجوح، القول الأول أن مصرف الخمس مصرف سائر الأموال الزكوية للأدلة المشار إليها، فتلك الذهيبة قسمها رسول الله بين هؤلاء الأربعة من المؤلف قلوبهم، وهذا مصرف من مصارف الزكاة، ومصرف من مصارف الأموال الزكوية المؤلفة قلوبهم. ومعلوم أنهم لا يعطون من الخمس المؤلفة، لا يعطون من الخمس، وإنما يعطون من الزكاة. فإذن المستخرج من الأرض من المعادن ليس مصرفه مصرف الفي، بل مصرفه مصرف الأموال الزكوية، كما هو في الحديث هذا، حديث أبي سعيد في قصة علي، وهكذا حديث أبي هريرة. فرغ النبي عليه الصلاة والسلام بين المعدن والركاز، قالوا المعدن جبار وفي الركاز الخمس، ولم يقولوا في المعدن الخمس، فهذا يدل على التفريق، أن الذي يخرج منه الخمس هو الركاز، وأما المعدن فيخرج منه غير الخمس، ويصرف أيضا كذلك في مصرفه المعلوم، أو في مصرفه الذي تصرف فيه الأموال الزكوية. هذا آخر ما يتعلق بالمعادن من المسائل. وهكذا تقدم قبل المعادن ما يتعلق بالركاز، فأخذنا جملة من مسائل الركاز ومسائل المعادن، وندخل إن شاء الله بعد في زكاة الفطر، ونسأل الله أن يعين. سبحانك اللهم وبحمدك. قال: ما حكم التنذر بالنظر إلى العلماء والمشايخ وغير ذلك من أهل الفضل إن كان الفرح بلقائهم والسرور بلقياهم فينظر إليهم وإلى ما هم عليه من الخير فهذا شيء آخر. فإن بعض أهل العلم ذكر أن النظر إلى أهل الخير عبادة، وهذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. لكن لا شك أن الشخص إذا رأى من أهل الفضل وأهل العلم أحلق النظر فيهم وتمتع بالرؤية لهؤلاء الطيبين وفرح بلقائهم ورؤيتهم، كما قال بعضهم: إني لأرى فلان كأني أرى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء آخر. وأما إذا كان بعضهم من الله عليه بالجمال وكان أمرد ويتلذذ بالنظر فيه فهذا حرام، لا يجوز، هذا نظر شيطاني. وأما إذا كان ينظر إليه باعتبار أن الله من عليه باللقاء فيفرح بالنظر إلى وجهه فهذا شيء آخر، باعتبار أنه من أهل الفضل وأهل العلم. ولا شك أن الشخص يفرح إذا رأى هذه الوجوه الطيبة، إذا رأى أهل العلم وأهل الفضل فإنه يحدق النظر فيهم ويتمتع بلقائهم والنظر إلى رؤياهم ووجوههم الطيبة. فنحن نفرح إذا رأينا أهل العلم، رأينا أهل الفضل، ولا شك أننا نحدق النظر فيهم ونتمتع بلقائهم وبالنظرات إلى هؤلاء، بخلاف الشياطين الذين تراهم ممن ابتلوا بالمعاصي، فإنك لا تحب أن ترى وجهه، لا تحب أن ترى وجهه، ولا تحدق النظر إلى وجهه لما فيه من العبوسة ولما يظهر من وجهه الشر والعياذ بالله، فلا تحب لقاءه ولا تحب النظر إلى وجهه ولا تتلذذ بالنظر إلى وجهه. أما أهل العلم فلا شك أن هذا إن شاء الله إذا كان المقصود ما أشرنا إليه ما فيه مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.